بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول موضوع هيا نعمل للإسلام، ونعني بذلك كما سبق أننا نريد أن نتناصح بوسائل مختلفة إلى الوصول إلى خدمة هذا الدين والعمل لهذا الدين العظيم. والعمل لدين الله عز وجل كما سبق هو أشرف عمل. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهي وظيفة أشرف الخلق وهم الأنبياء، فالدعوة إلى الله عز وجل أشرف وظيفة. وحديثنا اليوم نتحدث فيه عن وسيلة نعمل بها للإسلام ونخدم بها دين الإسلام، وهذه الوسيلة هي التنوع في وسائل الدعوة. التنوع في وسائل الدعوة، فإنه قد مر معنا أن الدعوة معنى شامل لكل فعل يرغب الناس في دين الله عز وجل ويحبب الناس في هذا الدين مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. هذه الدعوة معنى عام، كلمة الدعوة إلى الله معنى أو كلمة تتضمن معنى عام، وهو كل ما يرغب الناس في فعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهي بهذا المعنى، أي الدعوة إلى الله تعالى، تأبى أن تنحصر في هيئة الموعظة، سواء تشكلت في صورة معينة كالخطبة مثلا أو الدرس، أو كانت على أي صورة تحجم هيئة الدعوة، تحجم هيئة الدعوة. ولذلك فإنه من العجب أن بعض الناس يريد أن يحصر الدعوة في جدران المسجد، كما هو مذهب من تأثروا بكلام العلمانيين أن الدين يكون داخل المسجد. بل ربما بعض أهل الخير تأثر بذلك فجعل الدعوة هي ما ينحصر من الفعل للخير وبذل الخير داخل جدران المسجد. وقد نسوا بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر وفي ميادين القتال، ووعظ الناس بفعله قبل قوله صلى الله عليه وسلم، وخصص للنساء يوما يعظهن فيه، وكان يخص عائشة بمزيد من العلم لكونها المطلعة على خفي أمره، فتكون بذلك المبلغ للناس ما خفي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم فداء أسرى بدر أن يعلموا صبية المسلمين الكتاب. فكل ذلك أولا ينبئ أن الدعوة وخدمة الدين يمكن أن تكون خارج جدران المسجد. دعوة على القبر، دعوة في أثناء القتال المعارك، دعوة في ميادين النساء والكلام في دعوة النساء، دعوة للصبيان، دعوة للكفار ونحو ذلك. إذن فالدعوة ليست محصورة في جدران المسجد، فالدعوة لها صور كثيرة تنطلق بها في أنحاء كثيرة. ولذلك فإنه من القبيح أن يتطاول مثلا شيوعي وقح على أحد الشباب الملتزمين ويتهمه بأنه ليس له أيديولوجية، يعني ما عنده خطط وعنده انفتاح في كلامه ونشر ما هو عليه ونحو ذلك، أو يجهر مجرم من العلمانيين في أماكن مثلا عامة أو أماكن خاصة كالجامعات والكليات ونحو ذلك، في آلاف الطلبة بعقيدة الفصل بين الدين والدولة، وهذا منتشر في أساتذة الجامعات وغيرهم هذا الفكر والعياذ بالله، ولا يجد من الغيريين على دين الله من يقف له بالمرصاد. هذا شيء محزن أن تجد أمثال هؤلاء يرتعون ويدعون إلى باطلهم ولا تجد من يقف لهم بالمرصاد من أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد شهد للكفر جولة وحظي النفاق بدولة، يوم أن توارى أهل الديانة في المساجد وتركوا الجهاد باللسان الذي أمروا به في غير ما آية، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. الجهاد هنا هل هو يعنى به جهاد السيف وحده أم أنه يشمل نوعا آخر؟ يشمل نوعا آخر وهو جهاد اللسان، وإلا المنافق لا يقاتل، المنافق لا يقاتل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، إذن جاهد الكفار بالسيف والسنان وجاهد المنافقين بالحجة والبيان الذي يكون باللسان. أين؟ وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. إن الدعوة كما تحتاج خطيبا مفوها فلا غنى لها أيضا عن صحفي نابه، واحد يكتب في الجرائد، صحفي يكتب بالإسلام ويكتب كلام يدعو فيه إلى الله وينشر دين الله ويصل بهذا إلى أماكن لا يصل إليها ربما الخطيب الذي على المنبر. فإن الدعوة كما تحتاج خطيبا مفوها فلا غنى لها أيضا عن صحفي نابه وكاتب ذي قلم سيال. كاتب يكتب، بعض الناس عنده موهبة الكتاب، يكتب ويكتب في قضايا الدين وينشر الدين. نعم. ومؤلف حسن الجمع والعرض، نحتاج أيضا إلى مؤلف حسن الجمع والعرض، ليست الدعوة في أن تكون خطيبا فحسب أو مدرسا تدرس الفقه ونحو ذلك فحسب، وإن كانت هذه أشرف وأعظم العلوم في الدين، لكن لا مانع أن يبلغ هذا الذي يبلغه الخطيب من خلال وظائف أخرى، وظيفة الصحفي، وظيفة الكاتب، وظيفة المؤلف. أي نعم. ومناظر يقطع خصوم الإسلام بحججه القوية وأساليب إقناعه المبهرة، هذا جميل، يعني في الحقيقة من الحاجات أو من الأشياء التي يعني نفرح لها وجود بعض المتخصصين في المناظرة في مقابلة الشيعة، مقابلة النصارى. الآن مثلا على بعض وسائل الإعلام والفضائيات جزاهم الله خيرا، هناك بعض المتخصصين في هذه المجالات، مجال أن يناظر الشيعة، مجال يناظر النصارى، وهكذا. بالفعل نحن نريد أمثال هؤلاء كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن الدعوة لابد أن تطمح أن يكون لديها إعلاميون ذوي دراية بتقنية الإعلام، حتى إذا ما تمكنت من إطلاق إذاعة أو قناة تلفزيونية كان ثمة كوادر تحمل هم الدين معها إلى تلك المواقع. يعني لسه إحنا لغاية قريب كان حدودنا كلها أن الإخوة يكتبوا ورقة على أيديهم بخط الإيد ويعلقها على الحيطة في المسجد، ده يعني قد يكون أعظم عمل عند طوائف من إخواننا، وربما يغفل كثير منهم عن مجال مثل مجال الفضائيات مثلا ونشر الدين من خلال الفضائيات، وكذلك الإعلام، الإعلام واستغلال الإعلام. وهيأتي معنا كلمة مخصوصة تتعلق باستغلال الأساليب الحديثة في الإعلام، النت وغيره، في دعوة أو في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن نصوص الشرع من القرآن أو السنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة الصالح تشير بوضوح إلى أن الدعوة الإسلامية لا بد أن تكون جارفة غازية، يعني هي اللي تخرج وتبادر الناس، نعم، لا تقف عند هيئة ولا تتحجر عند مثال مكرور، ومع مراعاة الضوابط الشرعية، مهمة جدا، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وهننوه بعد ذلك أيضا على ذلك. وتأمل في القرآن كيف يحكي الله عز وجل قصة نبي من أولي العزم من الرسل أعيته الحيل في إسماع قومه صوت الحق، فما برح يبتكر الوسائل ويتحين الفرص بها يجهر بالدعوة، ذلكم هو نبي الله نوح عليه السلام. قال عنه الله عز وجل: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ما كان يكتفي عليه السلام أنه يخرج إليهم بالنهار وينام هو بالليل كما حال أكثرنا، ما كان يكتفي بذلك، بل كان إذا كانت الفرصة بالليل يخرج إليهم بالليل. ناس بيسهروا بيقفوا في الشوارع، ناس بيقفوا يعملوا حاجات وحشة بالليل في الشوارع، يخرج إليهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا كما هو حال أكثرنا، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا تتألم مما أنت فيه، يعني أحيانا والله تجد ألما وتعتصر ألما من المشاهد، تجد نفسك ساكن مثلا في عمارة وحواليك 3-4 عمارات 5 عمارات فيهم إخوة يسكنون وأنت على يقين إخوانك، ربما في المسجد 5-7 إخوة في صف واحد في شارع واحد، وتسمع من يسب دين الله ومن يجعل الموسيقى والأغاني والمنكرات والانحرافات، وبعدين تجد ما في شباك واحد اتفتح من هؤلاء ينكر على هؤلاء أو ينصحهم حتى ولو بكلمة طيبة: يا فلان لا تفعل، وكأنهم لا دور لهم ولا صلة لهم بهذا الأمر. شيء محزن، شيء محزن جدا أنك تجد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنحصر أحيانا في الأئمة في صورة معينة، هم دول يشيلوا الدعوة، هم دول يفعل المنبر ويخطبوا ويدوا دروس، وأنت ما دورك وماذا تفعل أنت؟ ولذلك في الحقيقة شيء محزن جدا أنك تجد مثلا ولد منحرف واعي في الشارع بيشرب مخدرات، مش عارف، بيغني، بيطبل، بيرقص، وعشر إخوة ساكنين في العمارة اللي تقابله مثلا أو اللي حواليه، ولا واحد يخرج. يوم يقول له: اتق الله، كده حرام، كده كذا. لا نقول لك اخرج اضربه، إنما نقول لك اخرج قل له كده حرام، كده لا يجوز، وانصحه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نوح عليه السلام ما كان يكتفي بالنهار، بل بالليل والنهار عليه الصلاة والسلام. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. انظر، كل ما يدعوهم يفر منه، احنا ما بندعوهمش أصلا، نسأل الله العفو والعافية، وسيبينهم. هؤلاء كان كلما دعاهم فروا منه ويرجع إليه، ويسيئون إليه يرجع إليه. انظر إلى هذا المشهد: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. انظر، مشهد عجيب جدا، أكثرنا لو تعرض له يقول لك خلاص إيه قلة القيمة دي، ونعرض نفسي للمواقف دي ليه، ما أنا بصلي والحمد لله وطالع داخل في المسجد وخلاص وكويس كده. هذا نبي من أنبياء الله 1000 سنة إلا 50 عاما على هذا النحو، يروح يكلم حد يبصله كده مش سامعك، هذا هو فعلهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، أهو مش سامعين، قول من البكر، هوي، مش ده الكلام اللي هو بيتقال، هوي، اتكلم زي ما انت عاوز يا شيخ، اهو انا حاطط صوابعي في ودني مانيش سامع لك. بالله عليكم الناس بيعملوا معانا كده؟ والله ابدا ما بيعملوش معانا كده. اسوأ الاحوال بيسكتوا ويقولوا الخيط ما يخلص الشيخ ده الكلام بتاعه ويمشي، مش هو ده اللي بيحصل؟ هذا نبي يقال له قول اللي انت عايزه، ما احناش سامعين، وبعدين مبالغة كمان في ان هم يقولوا له انت بتحاول ممكن كلمة تهرب يعني تعدي ولا حاجة من صوابعنا. طب اهو يروحوا قلعين هدومهم وعاملين ايه وربطينها على دماغهم وعلى ودانهم. قول بقى من هنا لبكرة يا نوح، يلا كلم نفسك، هل كان نوح يتوقف عليه السلام؟ ابدا. هل كان نوح عليه السلام يقول لنفسه وانت ايه قلة القيمة اللي انت عاملها في نفسك دي، وايه انت عملت هي نفسك مع الناس والصغير والكبير يطول عليك ويكلمك ويزعلك ويحزنك ويعملك؟ ابدا. هو يعلم ان هذه هي الوظيفة التي خلق من اجلها وجاء من اجلها عليه الصلاة والسلام. قال واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا. انظر، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرار. وسائل مختلفه، مره يجي الواحد منهم ياخده على جنب كده يقول له انت مش صليش ليه؟ انت ليه مش عايز ترجع الى الله؟ واحد تاني بعيد مش عايز يسمع له، يا فلان تعال صلي تعال اعمل. ما هو صور من صور الجهر والايه والسر. ما اتوقف على صوره ولا على حال، ولا ان جه المسجد اسلم عليه وصاحبه. طب ولو ما جاش يروح في داهية. هذا ليس هو الذي من اجله قامت الدعوه الى الله عز وجل، ولا جاء الانبياء، انما جاء الانبياء للدعوه الى الله وليحمل ذلك عنهم اتباعهم. اي نعم. يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، قال وهي صوره لاصرار الداعيه على الدعوه وتحين كل فرصه ليبلغهم إياها، ومع الدأب على الدعوة يعني السعي المستمر وتحين كل فرصة والإصرار على المواجهة، اتبع نوح عليه السلام كل الأساليب، فجهر بالدعوة تارة، ثم زاوج بين الإعلان والإصرار تارة، وفي أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة وأطمعهم في الغفران إذا استغفروا ربهم، فهو سبحانه غفار للذنوب. هذا قول الله حكاية عن نوح، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. دعوة إلى الله، دعوة إلى الله، إنك تخرج إلى هؤلاء وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالترغيب تارة والترهيب تارة، وهكذا. وكما كان التنوع مسلك الأنبياء من قديم، فقد رأينا سلف الأمة ينهجون ذات المنهج في خدمة دينهم. تأمل حركة التصنيف في بداية القرون الأولى، وكيف أنها بدأت بكتابة المصحف، ثم جمع الحديث وكتابته، ثم إفراد الصحيح ثم جمعه على أبواب السنن، ثم جمعه على أسماء الصحابة المسانيد، ثم على أسماء الشيوخ، واستتبع ذلك ضرورة معرفة الرواة الثقات من الضعفاء، فتكلموا في الثقات والضعفاء وأحوالهم وتواريخ ولادتهم ووفياته. كل ذا خدمة للإسلام، بل هذه خدمة ما سبقت تخصص بعض أهل العلم للعمل لتنقية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس منه، والعمل بالتعديل والتجريح للرواة ونحو ذلك، ليصل إلى الأمة الدين والعلم الصحيح. هذا عمل من أجل الأعمال لخدمة الدين. قال وإذا عرجنا على باب آخر غير العلم، وجدنا كيف أن سلفنا الصالح كانوا أول من أسس فن إدارة دور العلم، المدارس وغيره. أحد العلماء المشاهير هو ما اسموش كده، يسمى بوصف لهذا المعنى، أحد العلماء المشاهير مسمى بوصف لهذا المعنى، الإمام ابن القيم، الإمام ابن القيم. عشان كده لما نيجي نقول بقية ما نقولش ابن القيم الجوزية، بنقول ابن قيم الجوزية. لكن لو أطلقنا كده من غير ما نكمل إضافة عليها اللي هي صفة أبوه أو يعني حال أبوه، بيقولوا ابن القيم. قيم إيه؟ قيم المدرسة، الناظر، الناظر بتاع المدرسة. فابن القيم أبوه قيم المدرسة التي كانت تسمى المدرسة الجوزية، والسلف رضي الله عنهم أسسوا هذه المدارس، وده نوع من نشر الدين ونشر العلم. ولذلك حقيقة من هذه الصور الطيبة في هذا الزمان دور التحفيظ، الكتاتيب، هذه صورة طيبة لخدمة الإسلام. أي نعم. قال: وإذا طلعت كتاب الدارس في تاريخ المدارس أو تاريخ البداية والنهاية لابن كثير لوقفت على المستوى الراقي الذي وصلت إليه فنون الإدارة في زمان كانت أوروبا تخبط خبط عشواء. ليه بتفتخر دلوقتي أن هي عندها فنون في التقدم والدعوة إلى يعني منهجها الباطل؟ كانت تتخبط في الظلمات، وكان المسلمون قد سبقوا العالم كله. وليس يغيب عنا أن ننبه أن الجهد الجماعي في تنويع وسائل الدعوة أثري وأغزر، يعني العمل بصورة جماعية له أثر أكثر من العمل بصورة فردية. بدليل أخرج أنت مثلا كده ادعو الناس وحدك، واخرج مرة أنت واثنين ثلاثة من إخوانك، أثرها هيبقى أعلى. اعمل أنت وجماعة من الناس على خطة معينة تطبقونها لخدمة دين الله عز وجل، أثرها سيكون أعظم من العمل الفردي الواحد. أي نعم. قال: وليس يغيب عنا أن ننبه إلى أن الجهد الجماعي في تنويع وسائل الدعوة أثري وأغزر في الفائدة من الجهد الفردي، كما أن قضية التنوع وغيرها من ملامح دعوية مرتهنة بقضية العمل الجماعي ولا ريب. فقد برهنا أن جهد الجماعة محاط برعاية الله مشمول بعنايته ومباركته. يعني العمل الجماعي فيه بركة، فيه بركة. ونختم هذا الفصل بتوصيات عملية تفيد قضية التنوع بالنسبة للداعية. هذه توصيات لمن قام يدعو إلى الله عز وجل وينوع في وسائل الدعوة. أولا: ضرورة فهم مبدأ الابتكار في الوسائل الدعوية، وأنها مشروطة بشروط شرعية حتى لا تدخل في دائرة الابتداع. وإلا البعض يقوم يقول: والله كلام جميل تنويع وسائل الدعوة. أي نعم، لكن أنت منضبط بضوابط شرعية وأنت تتنوع في وتنوع وسائل الدعوة. وإلا مثلا خرج علينا من هم يقيمون هذا المعنى من غير ضوابط، كثير كثير جدا جدا. أنا أذكر لكم على سبيل المثال فقط، ولا نقصد به التجريح لأحد، لكن نقصد ذلك إنما هي أمثلة على أن البعض ربما يظن أن تنويع وسائل الدعوة مفتوح من غير ضابط. لا، فعلى سبيل المثال عمرو خالد، تامر حسني، مش عارف ايه، مش واحد اسمه تامر حسني، مصطفى حسني ونحو ذلك، هذا ليس تنويع لوسائل الدعوة، إنما هذا ابتداع وانحراف. ان نقعد مع المتبرجات ونقعد مع مش عارف المنحرفين ونسيرهم ونعمل أغنية لطيفة عشان الشاب اللي لسه داخل جديد في الإسلام ومش عارف ايه، ونعمل دقات موسيقى ونعمل مسرح مليان مش عارف حاجات معمولة مش عارف ايه وأضواء وموسيقى ودخلة لما واحد، كل دي ليست وسائل تنويع دعوة، إنما هي بدعة. كذلك الإخوان المسلمون وقعوا في كثير من هذه البدع، وغيرهم كذلك، التبليغ وقعوا في كثير من هذه البدع. ولا نقصد بذلك كما قلت لكم التجريح، إنما نقصد أن التنويع لابد أن يكون منضبط بالضوابط الشرعية، وأنت تنوع في وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ضرورة مطالعة كل ما هو جديد عند دعاة الديانات والمذاهب الباطلة حتى يتمكن الدعاة من مقاومة إغراءاتهم ومواجهتها بالأنفع والأرجى لقبول الناس. لابد أن كل من قام يدعو إلى الله تعالى وينوع في وسائل الدعوة أيضا يطالع ما يفعله الكفار وأهل الباطل في تنويع وسائلهم. انظر إلى أهل الفن والإعلام، انظر إلى النصارى ووسائل تنويعهم للتبشير، انظر إلى اليهود ووسائل تنويعهم في هدم يعني أوصال المسلمين وتقطيعها ونحو ذلك، فلا بد أن يكون الدعاء كذلك على علم بذلك لمواجهة هذا، لمواجهة هذا، لا من أجل أن هم يفعلوا على نفس الطريقة، إنما لمواجهة هذا، بمواجهته بالوسائل المناسبة. يعني على سبيل المثال، حكى لي أحد الإخوة وأنا أكتب هذه الكلمات وأنا مدونها بالقلم الرصاصة هي جنبها، ذكر لي، لا أذكر يعني كان يحكي لي ماذا ولا أذكر حتى الأخ، لكن أذكر أنه قال لي شيئا دونته وأنا أكتبه، أنه كان عند طبيب على ما أذكر، والطبيب نصراني، ماذا يفعل الطبيب؟ حاطط جنبه علبة حلوى، كل ما يدخل واحد من المرضى يقوم يقدم له الايه الحلوى، او واحد من الاولاد مع المرضى يقدم له الحلوى. هذا المشهد ليس مشهد هين، اياك ان تستهين به. من اولى بهذا المشهد؟ من اولى بهذا العمل؟ اهو ده عمل من تنويع وسائل الدعوة المشروعه، المشروعه ان انت الشيخ البياع، الشيخ الدكتور، الشيخ اللي بتعمل في اي عمل، صاحب اللحية، صاحب الهيئة، انت اولى، انت اولى وانت بتبيع انك تكون بتبتكر مثل هذه الوسائل. ايه المانع لو مثلا بعد ما خلص البيع راح مطلع طوفية ومديها للمشتري؟ خلي كيس طوفي ده على حسابك انت، انت كعامل وراجل ملتحي، ايه المانع بعد ما تخلص البيعه للراجل وانت بتوزله كراجل شيخ وداعي الى الله سبحانه وتعالى، ايه المانع بعد ما تخلص البيعه خلاص الكيس اهو كيلو كيلو تروح شايل واحده وحاططها له؟ اعمل حسابك انت كل يوم عندك 3 4 كيلو صدقه تصدق بيهم لله، كل ما يجي واحد يشتري، وخصوصا من تظن به انه يحتاج الى مثل ذلك، روح مطلع واحده وحاططها له زياده. يا سلام، هيمشي طول الشارع وطول البيت هيعمل ايه؟ هيقول يا سلام ما شاء الله الراجل ده، والله ما شاء الله اخلاقه عاليه. وانظر الى المثل هذا الذي فعله سيدك ونبيك، مع الفارق طبعا، لما جاء صفوان بن اميه وجعل ينظر الى الوادي الذي غنمه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، جعل ينظر اليه نظره اعجاب، فراى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فقال: تعجبك؟ قال: نعم تعجبني. قال: هي لك. هي لك؟ معقول الكلام ده؟ ده احنا عندنا كان الريس، يعني قصده في الجاهليه، يعني كان عندنا الريس بياكل الكوم كله، الكوم الكبير، وبعدين الناس ياخدوا الايه الفتافيت. في الحديث: الم اجعلك تراس، الم اجعلك تربع. ده شان الرجل الذي كان في الجاهليه، كان اذا غنم الناس المغانم رئيس القبيله ياخد ايه؟ ياخد الكوم الكبير. فصفوان بن أمية الرئيس بتاع المسلمين بيقول له: هي لك. لا بقى، الراجل ده مش بتاع ايه؟ ده مش بتاع فلوس، مش بتاع دنيا. ولذلك الطمطماية الزيادة دي، المطفاية الزيادة دي، وغيره من الأمثلة بقى، وافتحوا في عقولكم حضراتكم كم سيكون لها الأثر على نفس هذا الرجل، كبياع، كمدرس، كموظف، كمهندس، ككذا كذا مذا. وصور، انا احنا لو قعدنا نضرب امثله عايزين زمن طويل قوي نضرب بيه امثله. يعني الراجل المدرس مثلا الملتحي، انا ما اقصدش الملتحي فقط، المدرس المسلم عموما، لكن انا اقصد الملتحي لانه يحمل صوره الداعي. الراجل المدرس، السواق، المش عارف ايه، كل ده، كل هؤلاء عندهم من الفرص للدعوة إلى الله عز وجل، والابتكار الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل. الراجل السواق اللي راكب العربية بتاع الأجرة الميكروباص ده، في إيده طول النهار يدعو الناس دول إلى الله، أليس كذلك؟ ويصبر عليهم، ولما يطلع الواحد يقول له: عم الشيخ احنا تعبانين، اطفي البتاع ده، يستوعب ذلك، ما يجيش يروح قايل له غصب عنك تسمع، ده الإسلام يا عم. ما هو أنت لو قلت له كده ما خلاص، ما هوش مش هيسمع مثلا. وغيره ممكن يقول له: خلي بالك، بص انا مش مسلم ومش عايز اسمع مثلا. استوعب ذلك وتعامل مع ذلك وكن مستعدا لمثل هذا. وانا ساذكر على حضراتكم ان شاء الله في المرات القادمه صوره افتراضيه لهذا المشهد، صوره افتراضيه لهذا المشهد. فلا بد من مطالعه ما عليه اهل الباطل من وسائل لنشر باطلهم لمواجهتها. نعم. كذلك ايضا واخر ذلك الاهتمام بجانب حسن العرض، وبخاصة في الأنشطة الإعلامية. حسن العرض، يعني انت راجل صاحب سلعة اغلى سلعة الجنة ومعاك اعظم بيان القرآن، تروح كده تخلي السلعة بتاعتك ملهاش طعم ولا وباتة بسبب ان انت ما انتش عارف ولا قاعد تفكر انك تبتكر لها اسلوب تعرض به العرض الطيب. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال تجد ما شاء الله خطبة رائعة لأحد العلماء والمشايخ الكبار، يوم يجي الإخوة مثلا عايزين يدوها لحد مثلا يسمعها، يروح مديله الشريط كده مرة حتة واحدة مثلا، وممكن يكون الشريط محتاج نوع بس من تحسين العرض لطبيعة الشخص ده، كما كنت أقول لأحد الإخوة الأسبوع الماضي. يعني الطريقة اللي ابتكرها بعض الإخوة في حكاية عرض الخطب مثلا، يوم يعمل إيه؟ يقطع حتت من الخطبة مشوقة يروح حاططها فين؟ في المقدمة. يوم الراجل يجي يسمع الشريط يلاقي حاجات عمالة تعمل إيه؟ تشوقه، فقرات داخل الخطبة. يوم ما بس أنا أسمع بقى الموضوع ده، أنا امبارح وأنا كنت فين والله لا أذكر، فأنا سامع تلفزيون وأنا مروح بيتي وكنت بشتري حاجات، واقف بشتري من اللبان وسامع تلفزيون شغال، فالإعلان شغال بيقول إيه؟ جريمة العام أو جريمة الموسم مش عارف إيه كده، العروس التي مش عارف وجدوها مقتولة، فرح مش عارف إيه، فرح الموسم الذي صار فضيحة الموسم. أنا قلت ده نشرة أخبار، فانتبهت قوي بودني كده، وبعدين لقيت أصوات ممثلين. أتالي الإعلان ده كله عبارة عن إيه؟ إعلان لتمثيلية أو فيلم. تخيل أنت، ده بيعلن على تمثيلية أو فيلم وجايب صوت زي صوت المذيع بتاع نشرة الأخبار وبيقول فرح الموسم ينقلب إلى فضيحة ومش عارف إيه وبتاعه، وكان رجال اللي مش عارف الأمن وقد تابعوا الموضوع. كل الموضوع ده فين؟ جوه فيلم أو تمثيلية. تخيل ده بيعرض إزاي سلعته، وإحنا نيجي نعرض سلعتنا بأبهت صورة، ربما أبهت صورة. لماذا لا نجمل مثلا؟ والحمد لله موجود هذه الصور، موجود منها كثير الآن الحمد لله، المطويات والشرايط ونحو، لكن أنا أقول اسعى فيما هو أكثر من ذلك واجتهد فيما هو أكثر من ذلك. لما يجي أخ فاضل يعمل الهدية اللي هي جواها بتاع باتنين تلاتة جنيه، يوم يحطها في كيسة كده ويوضبها، جزاه الله خير الجزاء، هو عايز يشوق واحد انه يقوم يقعد في المسجد ويسمع كلام الله، يوم يعمل له البتاع على قد هو عنده هدية بثلاثة أربعة جنيه، يوم يوضبها له كده عشان يشوق. هذا شيء جميل في تنويع وسائل ترغيب الناس في دين الله سبحانه وتعالى. والحقيقة لو يعني سعينا يعني نتكلم في مثل هذه الصور لا وجدنا في الحقيقة الكثير والكثير. فالاهتمام بجانب حسن العرض وبخاصة في الأنشطة الإعلامية، يعني احنا عندنا مثلا دلوقتي في نت وفي غيره وفي مواقع إسلامية ما شاء الله، المتخصصين عن هذه المواقع يكون عندهم طريقة جيدة في عرض المادة الإسلامية العظيمة دي، مش مجرد حط وخلاص كده وانهي، لا أبدا، توقع ان ممكن يدخل واحد من عامة الناس يتفرج عليك يسمعك. على سبيل المثال جزاهم الله خير الإخوة، أما شالوا المكتبة دي حطوها هنا دلوقتي، فأنا بقول لهم شلتوا المكتبة دي لي كده من هنا، قالوا أصل صورتها وحشة في الكاميرا. ممكن واحد مثلا تاني بقى ما هوش عنده دراية بالموضوع خالص، بعدين بتدوروا على الكاميرا فين عمل القلب، يروح خبطك واحدة شرعية وانت يعني ايه كأنك عملت ذنب. أبدا، ده انت اللي مش فاهم معذرة البعيد، ده هو لما شالها من هنا ووداها بعيد عشان يجمل المنظر ده، علشان لو فرض حد دخل يتفرج على البتاعة يقول لك دول ناس منظمين، مش واحد قاعد كده في زاوية وعم جايب له كاميرا والناس عمين يصوروه، مش اي عم ده عالم ما تنفعش، مش ده اللي بيحصل. فاخواننا لما يجوا مثلا في وسائل الاعلام الحديثة الموجود، يوم يجوا محاضرة الشيخ، الشيخ ممكن يكون قاعد في مسجد فعلا زاوية قد كده زي شيوخنا الافاضل ربنا يحفظه، قاعد في مسجد زاوية قد كده، يوم الاخوة يعملوا ايه؟ جزاهم الله خير، حطوا خلفية وراه لون واحد، انت كنت قاعد تقول ايه ده حاطين البتاعة دي ليه؟ هو عنده ما شاء الله ابتكار وسيلة أخرى دعوية، عشان لما يجي بعد كده يعمل تنقية وعرض للموضوع يوم يعرضه بطريقة خلفية بقى، ويحط خلفية للشيخ وخلفية للمحاضرة، يوم اللي يدخل يشاهد المحاضرة الجدع اللي عمال يجيب له استوديو 10-15 متر طول و50 متر عرض، لا مش أحسن منك، مش احسن منك ان انت تعمله المشهد بتاع الدرس، المشهد بتاع الخطبة، تعمله كويس وتخرجه كويس وتشرف عليه بان يخرج بطريقة جيدة. ولذلك هذا كله من خدمة الدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يعملون لنصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.